بالنسبة لأخبار حمقى ومغفلين هذا حكايات ليست على المعصوم، هذه مثلا تفرد ذلك ابن الجوزي هو الذي ألف في هذا، فيكون ينقل طبعا هو يحكي وهو نفسه اللي يحكي ما عنده تثبت عن صحة هذا، إنما ينقل كما تستطيع أن تؤلف أضعاف أضعاف ما كتب ابن الجوزي بما ينقل ويحكى في المجالس. لكانت هذه المسألة متعلقة بشخص، متعلقة بشخص بحيث المثلبة والمنقص متعلقة بشخص بعينه، فهذا لا يشك أحد أنه حرام، لأن هذا من بهته ومن الطعن فيه بغير وجه مشروع. إذا كانت متعلقة ببلد أو بقبيلة هذا أيضا يؤدي إلى الضغائن والإحم بين المسلمين، والله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا يؤدي إلى التنازع، والله جل وعلا يقول لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويؤدي إلى أن هؤلاء يطعنون في الآخرين، ثم يؤدي إلى أيضا إلى ربما خصامات لا تحمد عقباها. أما إذا كانت أشياء كما قال وانا الأخ محمد يقول بعدين تكون منقولة في أحاديث، يعني كانت أشياء متعلقة بشخص، هذا الحديث طبعا ما في إشكال أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق إذا ثبت بسند صحيح، ولكن ينقل هذا على وجهه، يعني قد يكون وردني سبب ننقل على هذا السبب، لأن بعض الناس قد ينقل حكاية وارد على سبب يجعلها عامة، أو حكاية عامة يجعلها على سبب، كما واقع عن بعض الناس حديث الشاجر مثل ما أعرابي يقول إن الله يقول الأعراب شدوا كفرا ونفاقا، هذه آية قرآنية ما حد يشك فيها، لكن من قال لك إن هذا هو المقصود؟ تنزل العام على الخاص بمجرد تتشاجر معك تنزل عليه هذه الآية، مثل هذا يدفع ربما إلى منكر أكبر مما فعل، ثم أيضا تصاحب منكر أيضا آخر، كيف تنزل الآية على هذا؟ هذا يعني حد العموم، ودل على ذلك ومن الأعراب هذه من هنا تبعضية، وذلك الله جل على طيب ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، هذه في الحاضرة ليست في البادية، هذه في الحاضرة وليست في البادية، والله جل على يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كذلك بعض الحديث الفضائل تجد مثل بعض الآيات مثل قبل إن الذين ينذرك من وراء الحجار أكثر من يعقلون، نزل في طائفة من بعض القبائل، لكن هذه القبيلة نفسها جاء فيها من المدح الشيء الكثير، فإذا هذا لسبب وهذا لسبب، ما قال إن كل أصحاب هذه القبيلة لا يعقلون، إنما الذين ينذرك من وراء الحجارات لا غير مقصورة على هؤلاء على هذه الطائفة، فإنما الحديث الآخر في فضل عام في آخر الزمان في من يدرك الدجال، وهكذا سياق الحديث ما تأتي للعام تنزل على الخاص أو الخاص تعممه، كذلك الإنسان لا يواجه الناس بما يكرهون أو بما يسوءهم لأن هذا يغر في صدورهم، والإنسان دائما يكون رحمة للعالمين، يكون مصلحا لا مفسدا، يكون مؤلفا للقلوب لا منفرا.